على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. نجم مصر والنادي الأهلي كابتن مجدي عبد الغني، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ في سيرتي أنا؟ الذاتية. أنا هجيب في سيرتي يعني؟ طب ماشي يلا، أنت كل سنة بتلخبطنا، والله العظيم يعني حكايتك حكاية، اتفضل. اللقب اللي هتحطه في السي في وفي سيرتك الذاتية. بلدوزر. مين اللي أطلقه عليك؟ نجيب المستكاوي الله يرحمه. كان بسبب إيه؟ بلعب جامد في الملعب، التحاماتي ما مش أنا اللي بقع، هم اللي بلتحم مع أي حد هو اللي يقع، حتى لو أفرقة. فما لقاش لقب غير البلدوزر اللي يقوله. أطلق عليك في البرتغال فرعون الفيلسوف. ده موضوع تاني. صح. بس انت بتحب البلدوزر. انا طبعا بحب البلدوزر. الصورة اللي هتحطها في سيرتك الذاتية. صورة وانا بتكرم من اي رئيس جمهورية. انا كرمت من رئيس السادات، وكرمت من الرئيس حسني مبارك الله يرحمه، وكرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها بفيلم او باغنية. فيلم كلنا لها. طبعا المهنة الحالية ما شاء الله مهن كتير، ولكن مهنة تتمناها وهتكتبها في السي في. رئيس النادي الاهلي. ده حلم حياتك. طبعاً. شايف ان انت اتحرمت منه عن قصد؟ طبعا. الموضوع مش سهل، الموضوع طلع فيه سياسة، وطلع فيه ترتيبات، وطلع فيه حاجات كتيرة جدا. مش زي ما انا كنت فاكر ان يعني عضوية مجلس ادارة نادي دي موضوع ده يكسب الموضوع بسيط يعني. لا، اتضح ان فيه وفلوس كتير بتصرف، معرفش بيجيبوها منين وبيعوضوها ازاي يعني. مش فاهم انا يعني. حتى في اتحاد الكوره، طب هتجيبها منين الفلوس دي؟ انت بتشتري منصب، بعد ما تشتري المنصب هتعوض بقى اللي انت دفعته. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الحياه، اتقي شر من احسنت اليه. ده دبلومه ولا ماجستير؟ دكتوراه. اكتر موقف اذيت فيه كان ايه؟ لا كتير يعني. مثلا اما كنت في اتحاد الكوره، انا كنت نيتي صافيه جدا مع الناس كلها، طلعوني باخد لبس وبسرق لبس وموقف عشان يشيلوني من رئاسه بعثه منتخب مصر في كاس العالم. موهبه شخصيه ما حدش يعرفها عنك. انا لعيب بنج، كسبت محمد صلاح في البنج. يعني انا حلو ده. يعني انا معلم على محمد صلاح. انا اي والله كسبت، مع ان بيقولوا لعيب كبير قوي، انا ما شفتش كده. انا فرمته جيمين ورا بعض، وكنا بنلعب على 100 دولار كان ساعتها، ولسه معهوش ال 100 دولار، والله ما بهزر. ليه عنده 100 دولار؟ يعني مدينه، يعني مدينه بمياية خضرة. بس انا كنت رئيس البعثة، ما ينفعش ان انا اقعد اطالبه بقى كتير. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والتلون، ايه رايك في الموضوع ده؟ وهل هي بقت طريقة للوصول دلوقتي؟ بقت طريقة للوصول. طب بتوصل على طول. والدليل مجلس ادارة الاتحاد الجديد ما فيهوش اي حد لعيب كوره، ما ينفع. الاتحاد المصري كرة القدم كان اول شرط عشان تخش الاتحاد ده انك تقول لاعب كرة قدم. كل سنة وانت طيب. اللغات بس. مش اللغات المنطوقة. اكتر لغة بتوجدها لغة المال، لغة العيون، ولا لغة الإدارة الرياضية؟ لغتين، لغة العيون والإدارة الرياضية. في العيون انا كويس. التاريخ بيقول كده. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في ايه؟ خبير في اللوائح، خبير في كرة القدم، خبير في الإدارة، لأن أنا مريت بكل دول، مريت بيهم والحمد لله مريت بيهم بنجاح يعني. الرصيد الأهم، رصيدك في البنك، رصيدك من الشهرة والنجومية، ولا حب الناس؟ لا، رصيد البنك طبعا مهم اليومين دول بالذات، وبالذات في الغلا اللي احنا فيه ده. انما طبعا رصيد حب الناس هو اللي انا بعتز بيه جدا. اعظم انجازاتك؟ لا، انجاز الاحتراف ده اصلا توماس كان يعرف يعني ايه تروح تحترف في اوروبا. انجازي ان انا العب اولمبيات والعب كاس عالم واحرز اهداف هنا، وانا هاب ديفندر واجيب في امم افريقيا. يعني انا بفضل الله في كل البطولات اللي اشتركت فيها جبت فيها اهداف. فيعني انا لا تقول لي دونجا بقى، ولا تقول ما حدش يملع عيني في المكان ده. تكتب هدفك برضو في هولندا في كاس العالم في السي في؟ طبعا. ما هو جاب هدف خلاص محمد صلاح. بص، الهدف ده هو تتويج لمشواري الكروي ومشواري في الحياه. ربنا سبحانه وتعالى قال لي بص يا ابني، من جد وجد فخد الجول ده. هو ده اللي ايه هيتوج المجهود الكبير اللي انت بقى. انا بذلت مجهود كبير جدا وعانيت معاناه شديدة جدا. اوصف نفسك في جملة واحدة. اقول بيضحك عليا كتير وانا عصبي شوية يعني. هل في مديرين فنيين تولوا الادارة الفنية لمنتخب مصر كان السي في بتاعهم اقل كتير من اسم منتخب مصر؟ اما انا كنت بلعب في منتخب مصر لا. وانت في الادارة؟ ممكن يكون اجيري، لان اجيري جه في وقت غريب جدا وفرضوا مهندس انا بريدة على المجلس كله. هل الدنيا في الرياضة ماشية بالسير الذاتية والسيفيات وكده ولا ماشية بالحب؟ ماشية بالحب، ما فيش سير ذاتية ولا في كفتة. هل في حد شايف ان سيرته الذاتية اكبر من المكان اللي هو فيه؟ لا لا، لان احنا ما عندناش حد جينيوس. شايف ان سيرتك الذاتية دي المفروض توديك فين؟ توديني اعلى المناصب، بس مش بالسيرة الذاتية بقول لك خالص، ملاش دعوة بالسيرة الذاتية. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ ناس كتير في عالم الرياض، ناس موجودين في الصورة واخدين مكانة وهم سيرتهم الذاتية ما حدش عارفها يعني. مستغرب من وصولهم يعني. طبعا احنا الوصول عندنا هنا بالبخت. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.